الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نستكمل الآيات من سورة النور التي أنزلها الله عز وجل في شأن الإفك الذي قيل في حق عائشة رضي الله تعالى عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي لولا هذا لكان أمر آخر، ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم، فتاب على من تاب إليه من هذه القضية، وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس خطوات الشيطان عمله، وقال عكرمة نزغاته، وقال قتادة كل معصية فهي من خطوات الشيطان، وقال أبو مجلز النذور في المعاصي من خطوات الشيطان، يعني من نذر أن يعصي الله. وقال مسروق سأل رجل ابن مسعود فقال إني حرمت أن آكل طعاما، وسماه سمى هذا الطعام الذي حرمه على نفسه أرزا مثلا لحما أو نحو ذلك، فقال هذا من نزغات الشيطان، كفر عن يمينك وكل. هذا كله من التفسير بالمثال، وإلا فالآيات في سياق نزغ الشيطان بإلقاء أو بنشر الفاحشة في المؤمنين. والسلف يفسرون بالمثال لإرادة بيان العموم، وهي أن خطوات الشيطان كل معصية، فضربوا الأمثلة على ذلك من النذر في معصية الله، كما نذر دم فلان، نذر أن يقتل إنسانا، أو نذر أن يضربه، أو أن يأخذ ماله، أو أن حرم على نفسه طعاما. فهذا صريح من ابن مسعود في أن هذا له حكم اليمين، فمن حرم على نفسه طعاما أو حرم امرأته ولم يقصد طلاقا فعليه أن يكفر عن يمينه. وقال الشعري: في رجل نذر ذبح ولده، هذا من نزغات الشيطان، وأفساه أن يذبح كبشا. الذي نذر أن يذبح ولده نذر معصية، لأن قتل الأولاد محرم، ولا ذبح إبراهيم لابنه الذي أمر به ولم يفعله هو خاص به، لا يحل لأحد أن يقتدي به في ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن أبي رافع قال: غضبت على امرأتي فقالت، فقالت: هي يوم يهودية ويوم نصرانية، وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. فغضبت علي امرأتي فقالت: هي يوم يهودية ويوم نصرانية، وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذا من نزغات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة، وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة، وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك. هذه القصة التي احتج بها شيخ الإسلام الثانية رحمه الله، أن من قال هي طالق إن لم أفعل كذا، أنها يلزمه كفارة يمين. أن تكملة القصة أن عبد الله بن عمر وزينب وأيضا صحابي آخر أفتاه بأن يكفر عن يمينه، وأن هذا اليمين لا يلزمه. هي يوم يهودية قالت عن نفسها أنها يهودية يوما ونصرانية يوما، سوف تكفر، لا تقصد بذلك الحقيقة الكفر، ولكن تقصد بذلك الإلزام، تريد أن تلزمه أن يطلقها. وكل مملوك لها حر، علقت عتق هؤلاء المماليك على أن يطلقها إن لم يطلقها، فأفتوه بأن عليها أن تكفر عن يمينها، وجعلوا ذلك بمنزلة اليمين، رغم أنه تعليق للعتق صريح، تعليق للعتق على الطلاق. وكذا في قضية هي يهودية أو نصرانية، فأفتوه بأن عليها كفارة يمين، ولا يلزمه طلاقها، ولا يعتق لها كل مملوك. ومن هنا أخذ شيخ الإسلام كما ذكرنا وتلميذه ابن القيم أن هذا غرضه الحث أو المنع، فيكون الطلاق المعلق لا للتعليق ولكن للحث أو المنع، للتهديد أو الترغيب أو الإلزام للنفس أو للغير، فإن عليه كفارة يمين، لأنه حكم اليمين. وهذا المذهب قالوا أنه لا يعرف فيه مخالف عن الصحابة الذين أفتوا هذه المرأة بما قالت، والله أعلم. إلا أن المسألة عند جمهور العلماء ليست كذلك، عند جمهور العلماء أن من قال كل مملوك له حر إن لم يفعل كذا، وامرأته طالق إن لم يفعل كذا، قالوا إن لم يفعل فستطلق امرأته وتعتق مماليكه، الأئمة الأربعة على ذلك. لكن قول شيخ الإسلام الثانية هو ما ذكرنا، وهو قول قوي من جهة الدليل، ولكن لا شك أن من يفعل ذلك فهو من نزغات الشيطان. ولذلك تعليق الطلاق والحلف بالطلاق، وشر منه الحلف بالحرام من الدين، مثل ما قالت هذه المرأة: يوم يهودية ويوم نصرانية. فمن يقول عليه الحرام من دينه فهو هذا من نزغات الشيطان، من خطوات الشيطان، من أمر الشيطان، بل هذا أشد والعياذ بالله، فإنه من الكبائر. وإن قصد فعلا أن يكون خارجا من دينه، إن وقع هذا الشيء، فإنه والعياذ بالله يخرج من الملة فورا. يعني من قال أن دينه عليه حرام، عليه الحرام من دينه، يعني أن يحرم دينه عليه، أن يتركه وأن يكون أجنبيا عنه. فإذا قصد فعلا أن يخرج من الدين إن لم يفعل الشيء الفلاني فهو كافر من اللحظة، لأنه تعريف حقيقي في تلك النية. يعني إن قال إنسان إن أعطوني ألفا صرت كافرا، إن أعطوه ألفا صار كافرا، فهذا يكفر من ساعته، لأنه تعليق مقصود، يعني بيعلق عنده استعداد للكفر إذا أعطوه ألفا. فمن عنده استعداد للكفر عند ولود حالة معينة فهذا يدل على عدم استقرار الإيمان في قلبي، عدم صدق الإقرار في قلبي. من عزم مثلا على كفر إذا طلب منه ذلك، لو أن الكفار طلبوا منه أن يكفر في مقابل مركز معين أو مال معين أو وظيفة معينة، فيعزم على ذلك، أن لو فعلوا لفعل لكان كافرا من ساعته. أما معظم من يحلف بالحرام ومن يحلف هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل، أنه لا يقصد التعليق الحقيقي، بل يقصد حث نفسه أو منعها من فعل معين، أو حث غيره أو منعه من فعل معين، فعند ذلك يكون عليه أن يكفر عن يمينه وأن يتوب إلى الله من هذا النزغ الشيطاني. فمن هذا الباب باب التعليق عند من ذكرنا من أهل العلم. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودسها. الدس اللي هو عكس التزكية، اللي هو الخبث الذي فيها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ودنسها. وفجورها ودنسها، الدنس اللي هو الرجس والنجس، وما فيها من أخلاق رديئة، كل بحسبه، كل إنسان بدرجة معينة من درجات التزكية. لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا، ولكن الله يزكي من يشاء أي من خلقه، ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي. وقوله: والله سميع، أي سميع لأقوال عباده، عليم بمن يستحق منه الهدى والضلال. في هذه الآيات الكريمة يذكر الله عز وجل فضله ورحمته. ولو تأملنا كم تكرر في القصة الكريمة ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ظهر لنا أن الله عز وجل يتفضل على عباده المؤمنين بفضله ورحمته. وهذا التفضل مما يأخذ قلب المؤمن إليه. ذكر الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فهذا كله في بيان فضل الله ورحمته. والعبد إذا علم أنه محل فضل الله عز وجل، وأن الله عز وجل يريده بالرحمة ويريده بالفضل، قد هيئ لأمر عظيم، فيستعد لذلك الشأن ويعرف قدر نفسه، فلا يبيعها بالثمن البخس للشيطان الرجيم. إذا علمت أنك فضلت وأنك رحمت بما لم يتفضل الله به على غيرك، وبما لم يرحم به غيرك من التوبة والإنابة والالتزام بشرع الله عز وجل، فاعلم أنك مراد، فكن مريدا إذن بوجه الله عز وجل. الله يريدك، فكيف لا تريده أنت وهو الذي يجتبيك ويقربك؟ وهذا يأخذ بقلب كل مؤمن إلى الله عز وجل، وهذا يذكر كل مؤمن بعظيم نعمة الله سبحانه وبحمده، فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ولا يبخس نفسه حظها. وقد اختير من بين ملايين البشر، من بين آلاف البشر، من بين الخلق الكثيرين، اصطفاه الله بفضله ورحمته. لولا فضل الله عليكم ورحمته لوقع بكم العذاب ولمزى بكم الهلاك، ولكن الله رؤوف رحيم. ربط بالأسماء والصفات، ربط القلوب بالأسماء والصفات. تعلق حتى تتعلق القلوب بأسماء الله وصفاته. والرأفة شدة الرحمة. والله رؤوف صيغة مبالغة من رائف. رأف به أي رحمه رحمة شديدة. فصيغة رؤوف مبالغة من الرأفة. والرأفة أرق الرحمة وأشد يعني أوسع الرحمة أرق الرحمة. فالله عز وجل يرحم عباده ويرأف بهم. رحمك الله. فهذه الرأفة خاصة بعباده المؤمنين الذين من عليهم بالهداية ومن عليهم بالتوبة ومن عليهم بتزكية النفوس. فغيرهم غارق في الشهوات. غيرهم لسانه يقذف في اللحظة الواحدة عدة مرات. انظر إلى هذه القضية لتعرف مدى الفرق والتفاضل بين البشر. أربعة وقعوا في قذف عائشة رضي الله عنها. تكلموا بالقذف والقذف أقيم عليهم الحد لأنه لم يكن قد نزلت قبل ذلك براءة عائشة، وإلا فمن قذف عائشة الآن كفر، لكن حكمهم حكم القذف. قد قذفوا امرأة محصنة فلذا استحقوا إقامة الحد. ثلاثة منهم طهروا بذلك الحد. انظر في طرقات المسلمين اليوم وشوارعهم، وانظر في غيرهم من الأمم التي لا تمت في المقارنة إلى المسلمين الغزلة في انحطاط الأخلاق. المسلمون أرفع شأن، لكن تأمل وقارن بين البشر. ربما وجدت في طرقات وأحياء كثير من بلاد المسلمين القذف بأيسر ألفاظ. ألفاظ سهلة جدا عندهم، أن يقذف أبا الرجل وأمه وشخصه وزوجته وابنته، وربما كل ذلك في لحظة واحدة. والناس يضحكون، يقذفونهم بأنواع القذف الصريح. ومعظم سباب الناس عند الغضب كل متعلق بالقذف، كل متعلق بالأعراض. معظم الناس إذا غضبوا وتشاجروا مع بعضهم سب بعضهم بعضا بما هو يستوجب إقامة الحد. وكثير منهم بدون غضب بل في الضحك والمزاح مع بعضهم، وفي أن يصبح بعضهم بعضا بالألفاظ القبيحة. وانظر أن كلمة واحدة توجب إقامة الحد 80 جلدة، وأن الله زكى بقية المجتمع المسلم. يعني المجتمع المسلم ده ما عمره ما شهد هذه الفظيعة. ده هم ثلاث أربعة أفراد فقط تكلموا بهذه الجريمة، ونزلت الآيات تنقي المجتمع كله وتحذر وتبين أن الله عز وجل تفضل عليهم فنقاهم وزكاهم وطهرهم. وقارن بين ما كثير من الناس فيه وبين ما تفضل الله به على الملتزمين الذين صدقوا في التزامهم. فلسانه عفيف لا يقذف ولا يسب ولا يطعن في الأعراض ولا يذكر أحدا بسوء، بل يحسن الظن بالمؤمنين. وانظر في التفاوت كما ذكرنا في قلوب الخلق، كيف أن الله تفضل أعظم التفضل على عباد الله المؤمنين. فالله عز وجل رؤوف رأفة خاصة لعباده المؤمنين. هو سبحانه وتعالى رأف بهم ورحمهم رحمة دينية. أعني بالرحمة الدينية أنها رحمة متعلقة بالدين. رحمة متعلقة بطاعتهم لله عز وجل. رحمهم الله فوفقهم وتاب عليهم وحفظ ألسنتهم وحفظ قلوبهم. قلوبهم لم تظن إلا الخير، فقلوب المؤمنين الصادقين. ومن ظن سوءا طهر حتى نجاه الله سبحانه وتعالى بتوبته عليه ورأفته ورحمته. وألسنتهم ألسنة عامة المؤمنين قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، قالوا هذا إفك مبين. ومن تكلم تاب إلى الله عز وجل وصار بعد ذلك يمدح من ذمه ويصف بالحصان من رماه كما فعل حسان رضي الله تعالى عنه. فقال: حصان رجال ما تزن بليبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فهذا هذه الرحمة رحمة خاصة بالتوفيق لطاعة الله والحفظ من المعصية والتوبة مما يقع منها، وهذا مما يقذف في قلب المؤمن حب الله عز وجل وتعظيمه والإنابة إليه على الدوام. فالله عز وجل يرحمه بتوبته، يرأف به بتوفيقه وإعانته على طاعته. ثم حذر عز وجل من اتباع خطوات الشيطان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نريد أن نتفكر قليلا في كلمة خطوات. خطوة وراءها خطوة وراءها خطوة. إذا الشيطان لا يتوقف مع الإنسان عند معصية واحدة، إنها خطوات، إنه يريد غاية أخرى حين يدعو الإنسان إلى الفحشاء والمنكر. إرادته قد بينها الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تأكد أنها خطوات، ليس يقف عند حد. وإذا تأملت أحوال البشر علمت أنه يستدرج أكثر الناس بأولا ترك ما هو أفضل، ثم بعد ذلك ترك مثلا ترك ما هو ترك المستحب، ثم بعد ذلك يجرهم إلى فعل المكروه، ثم يجرهم إلى فعل الحرام، ثم يجرهم إلى ترك الواجب. يضيع الإنسان بعد ذلك، ثم يجرهم إلى البدعة والاعتقاد الفاسد، ثم يجرهم إلى الكفر والشرك، ثم يجرهم إلى الصد عن التوحيد والدعوة إلى الشرك والدعوة إلى سبيل الشيطان. ينقلب الحال بالإنسان، ربما كان في وقت من الأوقات على طريق الحق ولكنه تدرج به الشيطان، لأنها خطوات. فلا يجوز للمؤمن أن يتبع خطوات الشيطان، لأنه يستدرجه خطوة بعد خطوة حتى يصل به إلى الغاية التي يريد من أن يكون من أصحاب السعير. كيف تعرف خطوات الشيطان؟ وما الذي يقول به، ما يقول إليه من اتبع خطوات الشيطان؟ خطوات الشيطان تعرف بأنها فحشاء ومنكر، أنه يدعو يأمر بالفحشاء والمنكر. الفحشاء كل فعلة فحشاء، كل فعلة فاحشة منكرة. وكثيرا ما تطلق الفحشاء على ما يتعلق بالفروج والعورات، ولذلك القذف فحشة فحشاء، والزنا فحشاء، وكثيرا ما يطلق على الزنا فحشاء، فعل الفحشاء. والمنكر كل ما استنكره الشرع وقبحه، وبدأ بالفحشاء لأنها الفعلة الفحشاء أغلظ وأشد، والشيطان يأمر بها مقدما. فإن لم يجد في الإنسان رغبة أو جرأة على الفحشاء دعاه إلى ما هو أقل منها من أنواع المعاصي المختلفة، وهي تشمل وصف المنكر، تشملها وصف المنكر. فالشيطان يدعو الإنسان ويأمره بالفحشاء والمنكر. ويجب على المؤمن إذا وجد أمرا بالفاحشة وأمرا بالمنكر فليعلم أن الشيطان من وراء هذه الخطة، وأن الشيطان من وراء هذه الأوامر، ولذلك يحذر على نفسه من متابعتها، وليعلم أنها خطوات تؤدي إلى النار. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، أي ويجر أصحابه ومن اتبعوه إلى ذلك حتى يوقعهم في الكفر والشرك والعياذ بالله. ثم ذكر الله عز وجل فضله ورحمته في تزكية المؤمنين: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هكذا فهم الصحابة هذه القضية العظيمة كما بينها القرآن، وهي أن الهداية بتوفيق من الله، وأن التزكية والإصلاح للنفس ليس بجهد الإنسان بقدر ما هو فضل الله ورحمته. فأنت تزكي نفسك وجوبا، ولكن لا يتحقق ذلك، تلك لا تتحقق هذه الغاية إلا بتوفيق الله. كيف تزكي نفسك؟ قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى. أنت تتزكى، أنت تطهر نفسك، أنت تسعى إلى إصلاحها، أنت تسعى إلى تنمية القلب. الزكاة تشمل معنيين كما ذكرنا من قبل، الزكاة بمعنى الطهر والخلو من الخبث والنجس والفساد في الأغراض والإرادات والتصورات، والنمو والنماء. ولذلك يقول زكى الماء، زكى الزرع إذا نما. فالزكاة بمعنى الطهارة، والزكاة بمعنى النماء، وهو في الحقيقة أمر يسير بطريق واحد. لن يزكو الزرع مثلا، لن ينمو نموا طبيعيا إلا إذا أزلت عنه الحشائش الغريبة. فكذلك القلب الإنساني لن يزكو إلا إذا تطهر، لن ينمو إذا والقلب ينمو. نعم القلب يكبر ويصغر. قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا مثل ضربه الله للوحي المنزل على أنبيائه في يعني في نصيب كل واحد من الناس في قلب كل واحد منهم. فمثل الماء نزل من السماء، سالت أودية بقدرها، امتلأت أودية بقدرها، الكبير بكبر والصغير بصغر. إيه مثال الأودية دي؟ مثال القلوب. فالقلوب بتكبر وتصغر فعلا، القلب يتسع. ألم نشرح لك صدرك؟ قال رب اشرح لي صدري. يوسع ازاي؟ يتسع بالإيمان، يتسع بالإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الإنسان ضيق القلب، صغير القلب، لا يحتمل. ولذلك بأدنى أذى من الناس تجده قد تحول شيطانا رجيما، وربما لم يؤذيه أحد. الذي ضاقت نفسه جدا بالكفر والنفاق تجده مؤذيا شيطانا رجيما من غير شيء، من غير أن يهيجه أحد، من غير أن يستفزه أحد، فهو والعياذ بالله شيطان رجيم، لأن نفسه ضيقة. إن عدم الخير منها، إن طفأ النور منها والعياذ بالله. لكن المؤمن قلبه منشرح، ولذلك تجد أذى الخلق في قلبه كسلة مهملات في قصر واسع. يعمل ايه في أذى الناس؟ يحطه على الجنب كده وقلبه يجد واسع. يعني لو دخلت قصر عظيم مش هتلاقي فيه زبالة مرمية على الجنب مكنوسة كده، فهو بالضبط كده من غير ما تضيقها. لكن لو دخلت أوضة ضيقة خالص وفيها صندوق زبالة تعمل ايه؟ هتقول مش هتستحمل الريحة، ما تستحملش. صندوق الزبالة ده يملها ايه؟ يملها رائحة كريهة جدا، زي الصندوق كده هتلاقي فيه شوية زبالة جوه، تلاقي تفتح تجد الرائحة الخبيثة انتشرت. لكن القصر الواسع، القصر الواسع جدا ده ما يضروش وجود شوية ايه؟ زبالة. فكذلك أذى الخلق يعمل ايه المؤمن لما يجي له أذى الخلق؟ نتيجة الزكاة التي حصلت يروح جاي لاجمها على جنب كده وخليها، ولا يجعلها تؤثر في الايه؟ في السعة، ويلقيها خارج القصر بعد ذلك. فالله عز وجل يجعل قلب المؤمن عظيما واسعا، نما نموا كبيرا. ينمو ازاي؟ ينمو بالإيمان، ينمو بمعرفة الله، وكل اسم من أسماء الله يؤدي إلى عبودية من العبودات في القلب، يؤدي إلى اتساع في الصدر، وإلى انشراح في القلب، إلى نور، إلى هداية. كل أصل من أصول الإيمان، وكل فرع من فروع الإيمان، وكل عمل من أعمال الطاعات يوسع الصدر ويجعله أو يعني يتسع. أحيانا ربما لبعض القلوب يكون أوسع بكثير مما يعني يتصور الإنسان. فكيف يزكو؟ قال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. نقول العبد يتزكى ولكن مجهوده في التزكي بغير توفيق الله كلا شيء، كما قال المؤمنون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد دغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان الصحابة أدركوا هذه القضية، وهذا أمر أنت تلحظه من نفسك. فأنت ربما تبذل جهدا كبيرا لإصلاح عيب معين من نفسك، وتجد نفسك تتأذى عليك في الإصلاح إلى أن يوفقك الله ويشرح صدرك للصلاح المطلوب، فتجد الأمر قد صار سهلا. تشوف إنسان مدمن على الخمر مثلا ولا السجاير مش قادر يبطل ولا يعوذ بالله، وإنت ربنا سهل لك الأمر ده، فأنت لا تشرب هذه ولا تلك ولا تجد في ذلك إيه مشقة، عندك صعوبة إنك أنت كده شرح الله صدرك ده. قس على ذلك، أضرب مثال قريب فقط، وإلا فالأمر يعني أعظم من ذلك في كل مسألة. تجد إنسان يعني أن يقوم في ركعة بربع، يا ده في رمضان فقط لما شاطينه في السلفي فقط، إنه يصلي جزء كل يوم مثلا ولا حاجة، يبقى ده لما الواحد ما عرفش يجيب. لما الشياطين في السلسل في رمضان تفتح باب الجنة وتغلق باب النيران تجد ذلك. وآخر يختم القرآن مثلا كل أسبوع، ويجد في ذلك إيه؟ الراحة والسكينة، كما يعني قال بعض الصالحين: اللهم لو أذنت لأحد أن يصلي في قبري فأذن لي، يعني هو أميته في الدنيا أنه إيه؟ يؤذن له في الصلاة. وهذا مما يدل عليه الدليل، أن الحديث الصحيح يدل أن المؤمن يصلي في قبره. حديث ابن حبان في صفة سؤال الملكين أن المؤمن يأتيه الملكان، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع، أن المؤمن يمثل له يجلس وقد مثلت له الشمس قد أوشكت على الغروب، فيأتيه الملكان فيقولان: من ربك وما دينك؟ فيقول: دعاني حتى أصلي. فقال يقولان: إنك ستفعل، ولكن أجبنا عما نسألك عنه، من ربك ومدينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، أو تقول ما الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: أمحمد؟ فيقولون نعم، فيقول نعم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولهما إنك ستفعل دليل على أن المؤمن يمكن من الصلاة في قبره. فتجد إن واحد يقوم بصعوبة بالغة، وآخر أمنيته أن يظل مستمرا على ذلك، لأن الله شرع زكى نفسه، الله عز وجل زكى هذه النفس. فالعبد يتزكى ولا يزكيه إلا الله. عليك أن تفعل ما أمرت به، ولكن وأنت موقن بأن الله هو الذي يزكيك، وأن الله هو الذي يبارك لك في عملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. العبد يتقي، التقوى أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا، وأشار إلى صدره. فالتقوى فعل العبد، ولكن الله يؤتي عبده التقوى. ولذا قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، يعني أنت لا تعتمد على تزكيتك لنفسك، لأن الله هو خير من زكى هذه النفس، أما أنت فلست خير من زكاها. أنت عليك أن تفعل ما أمرت به، لأن الله أمرك أن تتزكى، ولكن وأنت موقن بأنك لن تحقق المطلوب ولا جزء من المطلوب ولا جزء من المطلوب إلا بتوفيق الله، إلا بإعانته، إلا بهدايته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أبدا، ولا أدنى تزكية ولا أدنى إصلاح. وهذا الإصلاح للنفس كما ذكرنا بأن تتطهر من الخبث وتنمو وتكبر، تمتلئ بالخير والطهر والمعاني الإيمانية. ولذلك قالوا: التخلية والتحلية. كلمة دي مأخوذة من حقيقة كلمة الزكاة، التزكية، لأنه كما ذكرنا طهارة من التخلي عن الرذائل، ونماء من التحلي بالفضائل. فالتحلي بالفضائل هو المقصود، ولكن لا يحصل إلا بالتخلي عن الرذائل، لأن الرذائل تملأ قلب العبد لا يمكن أن ينتبه إلى المعاني الإيمانية. تخيل واحد مشغول ليل ونهار بالنظر إلى العورات، وبالكلام على العورات، وبالتفكير في العورات، وفعل الفواحش والعياذ بالله، والتخطيط لها، أيمكن أن يكون تفكيره في تدبر آية، في إدراك معنى حديث، في تذكر القيامة والموقف بين يدي الله، في معرفة صفة من صفات الله وحب الله عز وجل بها وشكر الله عز وجل على نعمته ونحو ذلك؟ ده لا يمكن، دي صفات لا يمكن أن تكتمل. وانت شوفها في المجتمع كده وفي البشر اللي قدامك، تجد ان دي ما تجيش مع دي ابدا. ولذلك قال الله عز وجل: قال هل انبئكم، قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل افاك اثيم، يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغم. يعني دي من ضمن ادله صدق القران. نوع ايه اللي بيعمل القران في النفوس؟ بيوديها لاني ناحيه. وده صح اكيد، اي واحد عاقل منصف يجد ان الشياطين عايزة كذب وعايزة اثم، تنزل على كل افاك، الافاك ده من الافك الكذب، اثيم في افعل الاثم، يعني يقول الكذب افعاله واقواله كلها سوء شر، دي كلها كما قالوا في المثل الطيور على اشكالها تقع. فده حقيقة فعلا. فالتزكية دي تحصل دي تحصل بالقرآن. ذلك ده أمر لا ينكره عاقل أبدا مش بس مسلم. إن الكفرة يجي لا يمكن إلا أن يقروا بأن القرآن يزكي النفوس ويطهرها ويملأها بالفضائل. وأمة الإسلام معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وهو إن الخير فيها لا ينقطع أبدا بالقرآن العظيم. بإيه؟ لأن أخلاقها أسمى الأخلاق وأفضل الأخلاق. اللي يمتثل منهم للحق اللي يتبع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر في الألسنة وفي القلوب وفي الأعمال. تجد زكاة ونناء وتخلي عن الرذائل وتحلي بالفضائل. قضية عظيمة الأهمية. ولذلك نقول أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. ولما تجد الفحشاء والمنكر تعلم أن الشيطان قد حل في هذه الأماكن. وأن الشيطان هو الذي يتبعه هؤلاء الذين يفعلون الفواحش. ولذلك مهما ادعوا ان هم يعني اهل دين ولا كأهل الكتاب مثلا اليهود والنصارى ما الذين يعني اخلاقهم معروفه مشهوره. فلو هم يدعون اتباع موسى وعيسى والتمسك بالانجيل والتوراه ويدعون ذلك وانه حربهم ضد الاسلام حرب دينيه وهم والله اولياء الشيطان. اي واحد يشوف هم عملوا ايه في الناس لما تسلطوا عليهم في وما ينشرونه في العالم من الفساد من خطوات الشيطان من نشر الفواحش بين بين بين الناس. ذلك الصراع الحضاري كما يقولون بين اهل الاسلام والكفر ده جزء من التفاوت الخلقي وحصول الذكاء ولا حصول الفحشاء والمنكر. ولذلك المجتمعات اي منصف يراها يحكم عليها. المجتمعات الكافره والعياذ بالله مليئه بالفحشاء والمنكر ولا وهي افرزت هذا الى العالم. ده اي دلوقتي حاجه غير محتمله في الحقيقه. تخش على النت تلاقي افرازاتهم الخبيثه ولا ولا تخش على الفضائيات افرازاتهم الخبيثه تخش على الكتب والصحف افرازاتهم الخبيثه. ومع ذلك حرب عجيبه ضد الاسلام وهجوم شديد على الاسلام. طب هم افرزوا ايه؟ هو الاسلام الحضاره بهذه الطريقه هي حضاره هي سفول ونزول الى اسفل السافلين والعياذ بالله. ومع ذلك يطعنون في الاسلام ده دين عنف ودين شده ودين قوه. ماذا صنعتم انتم؟ ما هل طهرتم العالم؟ بل ملأتموه بكل الكذب أساس كلامهم. ويكذبون في اليوم الواحد عشرات المرات. يكذبون مع بعضهم يكذبون وعلى العالم يكذبون. والإثم يفعلونه ليل نهار ولا يشبعون منه أبدا. وهم في شقاء عجيب. الربا وأكل السحت والرشا وأنواع الفواحش كلها وخصوصا شهوة الجنس من أفظع ما يعني يأمرون به. فأنت تجد خطوات الشيطان واضحة المعالم. فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ضدها إيه؟ التزكية إصلاح النفس. ولذلك كل واحد يسير في طريق الطريقين دول ما يجتمعوش مش ممكن يلتقوا. لا يمكن أن تلتقي التزكية مع الفحشاء والمنكر. والله تفضل على أهل الإيمان فزكاهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فحصول الطهارة القلبية واللسانية وفي الأعمال للمؤمنين وحصول النماء في القلوب وفي الألسنة وفي الأعمال أيضا إنما هو بتوفيق الله عز وجل وإعانته. فأنت تتزكى والله خير من يزكيك. فأنت حين تتزكى تبذل جهدك وتفعل ما تقدر عليه ولا تظن بنفسك القدرة على إصلاح نفسك دون توفيق الله هنا يقبلك ربك ويدنيك ويقربك. فالله عز وجل يقبل المنكسرين لعظمته. يعني انت عليك تعمل تقول اياك نعبد واياك نستعين. يعني لو قلت انا بعبد ربنا وانا تمام يبقى مش هتقبل. لو ما عملتش وتقول يا ربنا اعني وانت نايم يبقى انت لا تستعين. يبقى في الحقيقه ما لا تستعين لابد ان تعبد وتستعين. لكن تقول ربي أعني وأنت لا تبذل مجهودك يبقى تقول يا رب زكيني وأنت لا تتزكى. يعني واحد يعني يغرق نفسه في الفساد في الفحشاء والمنكر في كل بيئة وفي كل مجتمع فاسد ويضع نفسه معهم ويفعل كل هذه المنكرات ثم يقول يا رب أنا أريد أن أتزكى. لا أنت كذاب أنت لست بصادق. تريد أن تتزكى تبتعد عن الفحشاء والمنكر تتطهر منها وفي نفس الوقت تفعل الطاعات حتى يمتلئ القلب بأجل المعارف وينتلئ بالنور وينشرح ف فيتسع فينمو فتحصل له الزكاة التي يحبها الله عز وجل. هذه الزكاة بتوفيق الله، ولكن الله يزكي من يشاء. طب هل هذه المشيئة مشيئة مجردة، مجرد خط عشواء كما يقول أهل البدع والضلال، بمعنى جت بعد كده جت بعد كده، أو كما يقول أهل الزندقة والنفاق اللي يقول لك يدي الحلقة بليل الله ودان، يعني كان ربنا يضع الأشياء في غير موضعها؟ لا، هذه المشيئة تابعة لعلمه وسمعه، وهو العزيز وهو السميع، والله سميع عليم. فالله عز وجل سميع لأقوال عباده، وذكر السميع هنا لأن القضية كانت في قضية كلام، ليس كذلك؟ قضية إيه؟ القذف والتعلق بكلام قد قيل، والمؤمنين قد قالوا الكلام الحسن، قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، قالوا هذا إفك مبين. فالله سميع عليم بعباده الذين يستحقون الزكاة، يستحقونها يعني هم أهل لها، الله الذي جعلهم محلا لهذه الزكاة، الله سبحانه وتعالى الذي هيأ قلوبهم لتتلقى الخير وتنبت الخير وتنمو على الخير، هو عز وجل أعلم بالشاكرين. لذلك قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الجواب على الشبهة دي إن الكفرة يقولوا على المؤمنين هم دول بقى اللي ربنا من عليهم، هم دول اللي ربنا من عليهم بالإيمان، يعني ده احنا احسن منهم، فازاي طالما احنا ما ايمناش يبقى الإيمان ده مش صح؟ لو كان الإيمان ده خير كنا احنا اللي سرقنا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، طالما احنا ما سبقناش فيه يبقى هو مش خير. يعني ايه الميزان عنده؟ الأنا، اللي عندي أنا يبقى هو ده الصح، اللي أنا سبقت فيه يبقى هو ده المظبوط، يبقى هو ده الخير، واللي أنا ما سبقتش فيه يبقى مش ده الخير. شوف الغرور والكبر وصل لغاية فين. لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني لو كان خير كنا احنا أول الناس لازم ناخدوه احنا، وهم دول في الحضيض الأسفل والعياذ بالله. ولذلك قال عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين، فربنا أعلم حيث يضع نعمته لمن ينمو عليها. والشكر أصلا معناه النمو الزائد، الشكر معناه أنه يقول شكرت الدابة إذا أظهرت ثمنا أكثر مما تأخذ من العلف. يقول لك حتى إن الأرض لتشكر، إن دواب الأرض لتشكر من لحومهم، اللحوم يأجول ومأجول، في بعض طرق حديث يأجول ومأجول، إن دواب الأرض هتنمو من كثر أكل الإيه؟ لحوم يأجول ومأجول من كثرتها. فالشكر أصلا معناه النمو الزائد، ولذلك ربنا عز وجل من صفاته أنه شكور، بمعنى أنه يجزي على القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. يعني تعمل حاجة صغيرة ربنا ضاعف لك إيه؟ الثواب أضعاف مضاعفة، أكثر مما تستحق، أكثر مما تساويه هذه الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 800 أضعاف كثيرة. الله أعلم بالشاكرين، فالله أعلم بمن ينمو على النعمة فيشكرها فيعرف ربه بها ويحمده عليها فيؤهله الله عز وجل لذلك. هو عز وجل سميع عليم، وده دليل على إن الأقوال تؤدي إلى الزكاة أو تؤدي إلى الفحشاء والمنكر. يعني انت اللسان ده حاجة مهمة جدا ان تحفظه، لان ربنا سميع عليم، فمن تكلموا بالفحشاء والمنكر واصروا على ذلك ولم يتوبوا فالله عز وجل لم يزكيهم، ومن امسكوا ألسنتهم عن الحرام او تابوا الى الله عز وجل لما ارتكبوا من الفحشاء والمنكر وتكلموا بعد ذلك بالكلام الحسن، فالله سميع لاقوالهم، عليم بقلوبهم، فيؤهلهم إلى الزكاة ويزكيهم ويصحح ويصلح لهم أحوالهم. فالله سبحانه وتعالى سميع عليم، لذلك الأقوال لها أثر، اللسان له أثر في القلب كما إن القلب له أثر في اللسان، لأن اللسان في الحقيقة ينضح بما في القلب وما في الظنون وما في التفكير، ولكن لو مسكت لسانك وأحجمت عن أن تتكلم بالحرام وأن تتكلم بالفحشاء والمنكر فإن الله عز وجل يسمع كلامك الطيب ويوفقك للعمل الصالح. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب يصعد إلى الله فيقبل، والعمل الصالح يرفعه الله عز وجل فيضاعفه لعبده المؤمن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إيه ثواب القول السديد؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالإنسان لابد أن يهتم بقوله ولابد أن يهتم بلسانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا لمعاذ وهو يعظ بعد أن أمره بمجامع الخير قال أولا أدلك على ميلاك ذلك كله قال أمسك عليك هذا وأمسك بلسان نفسه. فقال أو نؤاخذ بما نتكلم به يا رسول الله فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فحصائد الألسنة تؤدي إلى الوقوع في النار نعوذ بالله. فالله سميع عليم. لذلك الزكاة التزكية جزء أساسي منها عظيم جدا طريقة الكلام ما يتكلم به الإنسان ولا يتكلم بالفحشاء والمنكر لكي يزكى. فإذا أراد التزكي فليتق الله سبحانه وتعالى وليتكلم بالكلام الطيب حتى يوفق للعمل الصالح. فأما قوله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ولا يأتلي من الألية وهي الحلف أي لا يحلف ولا يأتلي أي ولا يحلف أولو الفضل منكم. هذا الكلام ذكر في شأن أبي بكر قد حلف فهو بأسلوب القرآن دي حاجة عجيبة في الشأن والله هو أبو بكر قد حلف فعلا فالقرآن ما نازلش قال يكفر عن يمينه نازل للأمر المستقبل نزل وده يتفهم منه الماضي في ولا يحلف أولو الفضل هو حلف خلاص إن هو لم يؤتي مصطحا خيرا ولكن قال ولا يأتلي أولو الفضل ولا عشان ما يعملش كده ثاني يعني كانت نقص بالنسبة لك عشان حلف وكانت انتصارا للنفس ولكن أراد الله عز وجل له أمرا آخر أراد له منزلة أعلى أراد أن يحسن إلى من أساء إليه وهو لو أساء إلى من أساء إليه العدل وجزاء سيئة سيئة مثلها فضلا مش ملزم به فهو مش هو سأوكر كثير الصدقة يؤدي زكاة ماله وزيادة بس مش عايز ده خصوصا لا أحد ثاني يديله غير لأنه آذى ابنته آذى ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني أحب الناس إليه قيل من أحب إليك الناس إليك قال عائشة قال ومن الرجال قال أبوها فانظر إلى منزلة عائشة فكيف هي عند أبيها يعني عند فوكر حلف ألا يؤتي بالصحن تنزل الآية ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة وشوف ما يأخذ من مجامع القلوب إنه يذكره أولا بالمكر ذو فضل فأنت ذو فضل يا أبا بكر أول قبل ما يقول الغنى الطول الساعة اللي هو معاه الفلوس ذكره بالإيه بالتفضل علشان يذكره بمنزلته اللي هي اللي هو فيها اللي هو يناسبها إيه يناسبها العصر يناسبها الصف يناسبها استمرار الفضل يناسبها أن يفعل الفضل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو الفضل منكم أي الطول والصدقة والإحسان والسعة أي الجدة يجد مالا يجد سعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم والمساكين والمهاجرين وهذا في غاية الترفق والعطف ترفيق يعني يجعله رفيقا والعطف على صلة الأرحام يجعله الله عطوفا على صلة الأرحام لأن الله جل يحب من عباده من يعفو ويحب من يصفح ويحب من يرحم ويحب من يتفضل ويحب من يعطي هو عز وجل رحيم يحب الرحماء ويرحم الرحماء الرسول صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من يتصفون بما يليق بهم من الصفات الرب عز وجل التي يصح للعباد أن يتخلقوا بما يليق بهم بها الله عز وجل يحبهم. فصفة العفو والإحسان والفضل التفضل والعطف الله عز وجل رؤوف فهو يحب الرؤوفين بالناس وهو رحيم يحب الذين يرحمون الناس وهو عز وجل ذو الفضل يحب الذين يتفضلون على الناس على الناس. قال ولهذا قال تعالى وليعفوا وليصفحوا أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مصطح ابن أثاثة بنافعة أبدا، عمره ما ينفع بحاجة، بعدما قال لفي عائشة ما قال كما تقدم في الحديث. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح ابن أثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد ذكرنا أنه قد شهد بدرا وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها، انزلق انزلاقة غلط غلطة ولكن تاب الله عز وجل عليه منها، وضرب الحد عليها. فكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، فكما تصفح يصفح عنك، من عفا عفى الله عنه، من غفر غفر الله له، من رحم رحمه الله، من تجاوز تجاوز الله عنه. رجل يؤتى يوم القيامة به لم يكن له من حسنة إلا أنه كان من خلقه الجواز، كان يتجاوز، فكان يقول كان عنده مال فكان يقول لغلمانه يسروا على الموسر وضعوا عن المعسر، فقال الله نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه، الله أولى بالتجاوز عن ذلك. فأنت عامل الناس سوف تجد جزاء ذلك عند الله عز وجل، إن عاملتهم بالقسوة والغلظة فلا بد أن يكون العقاب لك، فإن الله يعذب من يعذبون الناس، ولذلك الله قسم الأخلاق قسمة عدل وقسم جزاءها في الدنيا والآخرة قسمة عدل. الذي يؤذي الناس ويسبهم ويلعنهم ويضربهم ويسفك دماءهم فلا بد أن يناله من العذاب في الدنيا ثم الآخرة جزاء ما فعل. والذي يرؤف ويرحم ويعطف والذي يعفو ويصبح فإن الله عز وجل يجازيه بجنس عمله. يقول فعند ذلك قال الصديق بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. شوف الصديق رضي عنه إن هو خاطب ربه عز وجل، حس إن كلام موجه له، وهو موجه له في المقام الأول، وإن الآية عامة للفظها وإن كانت إيه خاصة بسبب نزولها، فخاطب ربه فقال بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا. شوف اليمين الثاني بقى بتاعه أنه إيه لا ينزع هذه النفقة منه أبدا في مقابلة ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا، حلف على ما هو أحب إلى الله. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته، وهذا واليمين الأولى يكفر عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي يدي لا أحرف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. فكفر أبو بكر رضي الله عنه عن يمينه التي حلف أن لا ينفع مصطح بنافعة أبدا، واستمر في نفقته على مصطح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا مقام الإحسان إلى من أساء، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، وقال عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فتحويل عداوات الناس إلى صداقات إلى ولايات هو بدفع السيئة للحسنة، أن تقابل إساءتهم بإحسانك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تأمل في قول الله وما يلقاها إلا الذين صبروا. ربنا قال وما يقولها إلا الذين صبروا. قال وما إيه يلقاها، يعني أنت خدت في الحقيقة، أنت شكلك اديت، أنت أحسنت إلى من أساء مش كده، لكن ربنا باين لك الحقيقة أن أنت لقيت. لقيت يعني أنت اللي خدت، أنت شكلك بتدي وفي الحقيقة أنت بتاخد. اوعى تفتكر ان انت لما تحسن ان انت تدي، ده انت ايه خدت، انت ذو الحظ الايه العظيم، انت اللي اخدت اكتر بكتير من اللي عطيته. انت عطيته ايه؟ عطيته دنيا وخدت منزل عند ربنا في الاخرة، وخدت الحظ العظيم وخدت انك من الصابرين. وما يلقاها، انت لقيت ذلك وبناءها للمجموع، يعني انها ايه، ان هي يلقى يعني انت الوطيف في هذا البناء، يدل على أن الله هو الذي من عليك بذلك، أنك أعطيت هذا الأمر ولقيته من غير سبب منك، إنما هو بتوفيق الله لكي تكون معطيا، أخذت وأنت تعطي أكثر مما أعطيت بكثير، أنت ذو الحظ العظيم. فهذا مقام أن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني. فهذا مقام الأنبياء وخيرة أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله عن أصحابهم. قوله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يقول هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، خرج مخرج الغالب، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق. يعني لو واحدة كانت غير غافلة عما تقذف، تبقى القذف فيها جريمة ولا مش جريمة؟ جريمة، لأن القذف كبيرة من الكبائر سواء كانت غافلة أو غير غافلة. ولكن المؤمنة الصادقة دايما غافلة، إنما تفكرش في هذه الفحش أبدا، فبتقاش منتبهة ولا بتبقى هي خايفة الناس يتهموها بحاجة، ولذلك تبقى غافلة. ولا يجوز أن ترمى امرأة بلا بينة، وبرضو المحصنة العفيفة الطاهرة. طب لو واحد رمى امرأة قد عرف منها فعل بعض المنكرات، لا يجوز حتى يشهد أربعة لأن فرجه وفرجها، أنهم رأوا فرجه وفرجها، دون ذلك لا يجوز قذف المرأة بحال من الأحوال. يقول وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة، يقول أولى الناس الأولى بالدخول أمهات المؤمنين وأولاهم عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. يقول وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. لو واحد شتم أي صحابي وقذفه ما يبقاش كافر، لا يقام عليه ليه الحد، لكن لو واحد قذف عائشة والراجح إنها أي واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا متعلق بالاعتقاد والله أعلم. يقول فإنه كافر إنه عارض للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان، أصحهما أنهن كهي والله أعلم، أنهن كهي عائشة في أنها يكون كافرا مرتدا يجب قتله ولا يقام عليه الحد فقط، بل يجب قتله ردة. وقوله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة، الآية كقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة رضي الله عنها، فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات قال نزلت في عائشة خاصة. طب وده ما يدلش انها خاصه بعائشه، هي نزلت فيها خاصه لكن هي ايه العبره بعموم النص غير خصوص السبب. فهذا ابن عباس ليس انها خاصه، هو قال نزلت فيها خاصه. وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل ابن حيان، وقد ذكره ابن جرير عن عائشه، فروى عن عائشه رضي الله عنها قالت رميت بما رميت به وانا غافله فبلغني بعد ذلك، قالت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي إذ أوحي إليه، قالت وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات كهيئة النوم، وإنه أوحي إلي وهو جالس عندي ثم استوى جالسا يمسح عن وجهه وقال يا عائشة أبشري قالت فقلت بحمد الله لا بحمدك. بحمد الله لا بحمدك لأنه نزل من عند الله رضي الله تعالى عنها. فقرأ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إلى قوله حتى بلغ أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هكذا أورده وليس فيه أن الحكم خاص بها، وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها، وإن كان الحكم يعمها كغيرها. ولعل مراد ابن عباس ومن قال كقوله والله أعلم، ولعله مراد ابن عباس أنها سبب النزول زي ما قلنا وليس من الحكم خاص، وهذا هو الصحيح لا شك في ذلك. وقال الضحاك وأبو الجوزاء وسلمة بن نشيط المراد بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهن من النساء، ضعيف هذا القول أيضا. وقال الأوفي عن ابن عباس في الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما هن أهل النفاق، فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله، فكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بعد ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إلى قوله فإن الله غفور رحيم. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأنزل الله الجلد والتوبة، فالتوبة تقبل والشهادة ترد. هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف السند، لأن يعني العوفي عن ابن عباس ضعيف، والذي لا شك فيه أن قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء كانت قبل قصة الإفك، بدليل أنه لما نزلت الآيات في قصة الإفك أمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد من إيه؟ من قذف عائشة، فكان الجلد موجودا، جلد المحصنة. يعني إذا قضية اللعنة والغضب من الله عز وجل على من ارتكب ذلك هي متعلقة بمن أصر على ذلك، لأن قذف المحصنات الغافلات من خصال المنافقين، فمن أصر على ذلك فهو مستوجب للعنة، ولا يلزم من اللعنة الكفر الأكبر، لكن الطرد والإبادة برحمة الله عز وجل، وهو على خطر أن يموت على غير التوحيد. لكن كما لعن الله أكل الربا مؤكلا وشهديه وكاتبه ولعن في الخمر عشرة ولم يكفروا، فكذلك قاذف المحصنة، والله أعلم. كل قول هذا وأستغفر الله. السلام عليكم. الأخ يذكر إخوانه بأن يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين هي الأيام البيض من كل شهر 13، 14، 15 التي يستحب فيها الصيام. يقول نستمع كثيرا في وسائل المواصلات أن السائقين يشتمون بعضهم بعضا بالكركسات آلة التنبيه في السيارة، فهذا السب بنغمة معينة مفهومة عند السائقين. هذه النغمة معناها الشتم الصريح لأن أمه زانية. هل استعمال آلة التنبيه في هذا القذف يستوجب إقامة الحد على القاذف وإن لم يتلفظ؟ وكذا الأمر إن كان القذف بإشارة اليد. هذه من الكنايات. الكنايات يسأل من قالها أو فعلها أو أشار بها، هي زي الإشارة، فإن صرح بأنها كذلك فهو قاذف، وإن لم يكن عذر. إن قال لا أقصد ذلك، هي جت معايا كده، خبط كده، أشار كده، يبقى يعذر لأن ذلك فيه غريب. حتى لو كان، لأن مجرد الإشارة تحتمل، لكن الألفاظ بقى التي عدها الناس في لغتهم صريحة لا تحتمل غير ذلك، فهي حتى لو كانت في اللغة العربية تبرمج باللغة العربية، لو قذف بلغة أجنبية معناها الصريح الزانية أو الزاني فيقام عليه الحد. قلتم في معبر الكلام أن أمة الإسلام معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تقصدون بذلك؟ العصر الأول والتابعين وتابعيهم أم الأمة على الإطلاق؟ الأمة على الإطلاق رغم وجود المفاسد، لكن لا تخلو منها طائفة على الحق ظاهرة. لا يوجد مجتمع من المجتمعات الإسلامية إلا وفيه طائفة مؤمنة ملتزمة بفضل الله في الأغلب العام. فهذه الطائفة من أين حصلت لها التزكية؟ حصلت لها من خلال القرآن ومن خلال السنة، وده يجزم بأن القرآن يزكي وأن السنة تزكي، أن الله عز وجل من سار على طريق الكتاب والسنة ابتعد عن طريق الشيطان. فهذه معجزة دالة على أن هذا من عند الله عز وجل. اللي يتمسك بالكتاب والسنة تجد أخلاقه تتغير، وتجد نفسه تتغير، ونفسه قلبه ينشرح، وألفاظه تنصرح، وهكذا. فهذا إنسان يتغير، بيتغير بيه من خلال الكتاب والسنة. إذا هذا دليل على، وهذه الأمة لا يخلو منها هذا الأمر في جيل من الأجيال وفي زمن من الأزمنة. فهذا كله دليل على أحقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ بيقول سلام على من اتبع الهدى، وقد أساء في هذه التحية فإنها تحية الكفار، ليست تحية الكفار، هي التي تقال في من يحيي كافرا، يعني في من يخاطب كافرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل ومقوقس وكسرى سلام على من اتبع الهدى. فيلزم أن تقول إذا سلمت السلام عليكم ورحمة الله، لا لا لا لا لا تكتب رسالة لمسلم تخاطبه فيها بما يخاطب بها الكفار. سوف يسافر في العمل للعمل في دولة أوروبية، كيف أتعامل وكيف أكون وحكم طعامهم؟ أنصحه بما تنصح، أنصحه ألا تسافر، أن السفر إلى هذه البلاد يعني مصيبة عظيمة، إلا أن تسافر للدعوة إلى الله عز وجل، إلا أن يكون هناك مصلحة إسلامية، أما لمجرد العمل فأنت في فتن عظيمة، نسأل الله العافية. أما من جهة الطعام فابحث عن الطعام الحلال، يكتب عليه حلال من أهل البلد من المسلمين، وإن لم تجد فكل من ذبائح اليهود، فإن اليهود هم الذين يشددون في أمر الذبائح، أما غيرهم فلا يعبأ بميتة ومنخنقة ومنقولة. فالنصيحة أن يبحث عن العمل المباح دون ما حرم الله عز وجل، والنصيحة الأولى أكررها أن لا يسافر. هل التأمين على المعاش حرام؟ إيه التأمين على المعاش ده؟ التأمين التكميلي يعني بيعمل وريث التأمين عشان لما يوصل سن المعاش. إذا كان أنواع التأمين المعروف الموجود حاليا، شركات التأمين نوع من الميسر، لأن هو يتفق معه إذا مات خلال هذه المدة المؤمن عليه فيها يدفع له المبلغ كاملا، وهذا عقد باطل لا يجوز، لأنه غرر وأكل مال بالباطل لا يستحقه صاحبه، وليس هو من التكافل. وإذا كان دفع أقساط كثيرة وسوف يخسر هذه الأقساط إذا امتنع، فلا ممكن أن يستمر إلى أن يأخذ حقه فقط، فإذا أخذ حقه تصدق بالباقي على فقراء المسلمين تخلصا منه وليس له ثواب فيه. عمل طبيب العلاج الطبيعي إذا كان هناك ضرورة تقتضي كشف عورات سواء للرجال أو النساء، فعلى قدر الضرورة تكشف، والأولى أن يكون للرجال رجل وللنساء امرأة. حد الطفلة التي يجوز مصافحتها 7 سنوات، ويحرم إذا بلغت، وإذا كانت تشتهى فيما بين 7 إلى 9 لا يجوز أيضا، لأن بعد 9 سنوات هي الأغلب العام أنها يمكن أن تشتهى، فالعبرة بالعام الأغلب، فبين 7 إلى 9 حسب وجود الشهوة الله أعلم، لكن لا ينبغي أن يكون بعد 7 سنوات. هل يجوز النظر إلى القواعد من النساء؟ يجوز النظر للحاجة دون الشهوة، ولا ينظر بدون حاجة، لأن ذلك من دواعي الشهوة. إذا احتاج أن ينظر إليها في معاملة هو يعاملها في بيع أو شراء أو إجارة أو نحوها فلينظر إليها، ولكن إذا لم يحتج فلا ينظر، لأن ذلك من أسباب الجاذبة للشهوة. هل تدخين السجائر ينقض الوضوء إذا كانت تبغي ينقع في الخمر؟ لا ينقض الوضوء، حتى ولو كان ينقع في الخمر فيلزمه غسل فمه. حكم لبس الثوب الأحمر، لبس الثوب الأحمر جائز ولم يصح فيه نهي. النهي الوارد عن لبس الثوب الأحمر هو نهى عن المياثر الحمر، والمياثر حرير أحمر، فهو ليس لكونها حمراء بل لكونها حرير. أما إذا كان ثوب شهرة كأن يكون أحمر فاقعا فلا يلبسه رجال ولا نساء، وبالنساء بالأولى. هل الدعاء الجماعي عند دفن الميت عند المقابر بدعة؟ وهل ينكر على من يفعل ذلك؟ الصحيح أنه بدعة، ويبلغ يعني ينكر بالنصيحة، وإلا فإذا كان يعني يترتب على ذلك فتنة فليراعي ضوابط المصالح والمفاسد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن الصحيح أن الدعاء الجماعي ليس من السنة بل هو بدعة، ليس مستنفع. هل يجوز إنفاق زكاة المال على مسجد محتاج لهذا المال بدلا من إنفاقها على الفقراء؟ لا يجوز ذلك. المساجد ليست من المصارف الثمانية، مصرف في سبيل الله عند الجمهور جمهور السلف، بل لا يختلفون في ذلك اختلافا سائغا، هو في الجهاد. حديث من أصبح منكم اليوم صائما عليه الصلاة والسلام، من عاد منكم اليوم مريضا، الحديث من قال من تصدق منكم اليوم صدقة، أو من أطعم اليوم مسكينا، من تبع منكم يوم الجزاء، في كل مرة يقول أبو بكر أنا. هل اكتفى في الإطعام المسكين وفي الصدقة وضع المال في صندوق المسجد؟ لا، حتى يخرج إلى المسكين في اليوم الذي فعل فيه ذلك. إذا تعلم أنهم يأخذون الصندوق الآن ويعطونه الفقراء فنعم، أما ربما يتصدق به غدا، فوضع المال في صندوق المسجد هو توكيل للقائدين على المسجد بالتصرف في هذا المال، ربما يفتح الصندوق بعد أسبوع أو بعد يومين أو ثلاثة، فأنت تريد أن تفعلها في نفس اليوم حتى تكون من أهل الجنة كما كان أبو بكر رضي الله عنه. لو فعلها كل يوم استحق أن يكون من أهل الجنة كل يوم، فلو مات على تلك الحال كان من أهل الجنة. هل إذا ذكرت شخصا لآخر دون التصريح باسمه أو صفته عن قبح في هذا الشخص تكون غيبة؟ إن علمه بالأوصاف القريبة فهذا يكون غيبة، وننظر بعد ذلك في مصلحة ذكرك له بالأوصاف دون ذكر اسمه بالأفعال. يعني هل تريد بذلك الاستنصاح؟ هل تريد بذلك التحذير من الشر؟ هل تريد ضرب الأمثلة للشر ليحذر؟ فإن كنت تريد غاية صحيحة فنعم فلا بأس، وإلا فلا فائدة من ذلك. هل إذا لم أنكر على أحد غيبته لآخر مع إنكاري بقلبي يكون مشاركة في الغيبة؟ إذا كنت قادرا على أن تغير بلسانك وجب عليك أن تنكر عليه، ولا يجزيك التغيير بالقلب فقط. وما يلقاها إلا الذين صبروا، دليل على خلق أفعال العباد؟ نعم، دليل واضح على أن أفعال العباد مخلوقة، يوفق الله عز وجل ما شاء منها لمن شاء. رجلان أحدهما آتاه الله من ملذات الدنيا الكثير، والآخر كان يتمنى أن يكون عنده مثل ما عند الأول، وفجأة بدأت تسلب هذه الملذات من الأول، فاعتقد الآخر أنه سبب ذلك، فسألها عليه من توبة، عليه أن يدعو له بالبركة، عليه أن يتوب إلى الله إن كان قد تمنى زوال النعم عن أخيه. أما أن يتمنى لنفسه مثلها فهو نقص، لكن لا يكون حسدا حتى يتمنى زوالها. حكم عمليات التجميل كأن يولد طفل بستة أصابع فيزال أحد هذه الأصابع. الصحيح في هذا أنه ليس بمحرم إصلاح العيوب الخلقية، وذلك لأن ذلك كالأمراض. فالصحيح أنه عامة العلماء يقولون إذا كانت تؤلم، وهي غالبا ما تؤلم إذا كان في يعني حذاء أو نحو ذلك، فلا حرج عليه أن يزيل هذه الإصلاح، ومن هذا الباب العلاج والله أعلم. أما التغيير لخلق الله فهو إذا كان في مجرد شكل لا يعجبه، وتغيير من ذكر إلى أنثى مع سلامة الأعضاء الداخلية، أو مجرد أنف كبير يصغر ونحو ذلك. حدود الجزء الذي يجوز للرجل أن يراه من المرأة إذا أراد أن يخطبها، الجمهور على أنه الوجه والكفين، وذهب بعض السلف إلى جواز أن ينظر إلى ما يبدو منها غالبا في منزل في منزلها، مثل الشعر والذراعين والساقين، ولكن هي لا تظهر ذلك، يتربص لها، فإن رأى من ذلك نظر، لكن لا يأمرها ولا يطلب منها ولا من أهلها أن تكشف له زيادة على وجه الكفين، والأحوط الوجه الكفين. فتاة ملتزمة عقد عليها شاب ملتزم يحفظ القرآن، اكتشفت أنه لا يغض بصره، نبهته أكثر من مرة فأنكر، هل أطلب الطلاق أم أصبر؟ لا تصبر طبعا، يكفي أنه أنكر، أنت أدرى منه أم هو أدرى بعينه؟ طالما أنكر خلاص تقبلي إنكاره، وعلى أي الأحوال كل هذه الأمور تعالج، والله المستعان. هل كلمة العيوب الخلقية في أو هل في خلق الله عيوب؟ ده وهم. كلمة العيوب الخلقية لا حرج فيها، العيوب التي هو عيب بالنسبة إلى غيره، الله عز وجل ليس في فعله عيب، لكن هو خلقه معيبة، هو عز وجل الذي خلقه وله الحكمة في خلقه معيبة. لا شك أن العنى عيب مثلا بالنسبة إلى البصر، لا شك أن النقص بالنسبة كان كل هذا، ولذلك العلماء ألا يذكرون في باب النكاح ما يفسخ بسببه من العيوب وما لا يفسخ، العيوب التي تبيح الفسخ والعيوب سموها عيوبا، وهي قد خلق بها الإنسان، ننسب الكلام ده إلى خلق الله إلى فعله، لكن بننسب إن هذا خلق هكذا، خلق على ذلك الحال. هل يجوز للرجل مباشرة المرأة بين السر والربة أثناء الحيض مع ترك مباشرة الفرج مع ورود حيض على الفرج؟ نعم، لأن الحديث افعلوا كل شيء إلا النكاح، الأحوط ألا يباشر ما بين السر والركبة إلا بحال. صلى إمام بجماعة ثم أحدث، فقدم آخر، لكنه كان مسبوقا فاتته ركعتين معا من الجماعة، ما الحكم؟ يصلي ما بقي، ما ينبغي أولا، ما ينبغي للإمام أن يقدم من هذه حاله، لأن هذا يؤدي إلى اختلال في أمر الصلاة، لكن على أي الأحوال إن فعل فليجلس المأمومون في الركعة الأخيرة ومنتظرين الإمام إلى أن يأتي بالركعتين ثم يسلمون معه. هل يؤجر الإنسان على استماع القرآن؟ نعم بلا شك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري، ما قدر الثواب لا أعلم حديثا فيه عليه الصلاة والسلام. ما هو علاج الوسوسة؟ أن يصرف تفكيره إلى أمر آخر، وليقل لا إله إلا الله ولينتهي، أي وليتوقف عن التفكير، ثم إن استمر الأمر فربما كان مرض طبيا فيمكن العلاج بأدوية طبية، يمكن للسائل أن أسأل عنها بعد الدرس. يعمل في مجتمع كثير الفساد، وعندما يرى من تبرج هناك يضيق صدره، هل أترك هذا العمل؟ ابحث عن عمل آخر، ما وجدت إلى ذلك سبيلا، يعني ابحث عن عمل يعينك على طاعة الله. هل أحد عليه الصلاة والسلام أحد من الصحابة رأى المسيح الدجال؟ نعم، تميم الداري رأى المسيح الدجال، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه الدجال. يشعر بضيق شديد في الصدر، فليكثر من طاعة الله، يكثر من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يكثر من قراءة القرآن، صلي إن الصلاة فيها فسحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. إذا قرأ المأموم مع الإمام الآيات التي يقرأها الإمام هل تبطل بذلك صلاة المأموم؟ هو فعل محرما إذا كان عالما بذلك، لكن لا تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة حين قرأوا معه السورة. أخوه يعمل في كافيتيريا على البحر، وهو ذات يوم عزمه على الغداء، هل هذا الطعام حرام على أساس أن ما في الكافيتيريا ما المختلط؟ لا، طالما أنه يعمل عملا مباحا لا يسقي خمرا فهو يأثم بوجوده في المجتمع الذي فيه منكرات. إذا كان بيعمل عمل محرم زي يجيب الشيشة للناس يبقى عمله ذلك محرم، لكن ما ظنش أن فهم بيجيب شيشة بس، وبيجيب شيشة وبيجيب شاي وقهوة، فماله مختلط فيجوز أن تأكل من ماله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.